السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وله الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، واليوم موعدنا مع هجرة السراج المنير من مكة إلى المدينة. أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة إلى المدينة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أواخر أن خرج من مكة ومعه صاحبه رضي الله عنه. وفي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها بتحكي مشهد، هذا المشهد يجسد مكانة هذا البيت، البيت المبارك، بيت الصديق، حتى تعلم قدر هذا البيت عند ربه جل وعلا. تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني بتقول أنا من يوم ما أدركت الدنيا وأنا شايفة أن أبو بكر وأم رومان اللي هي زوجة أبي بكر أم على الإسلام. تقول يعني أنا من يوم ما وعيت على الدنيا ما لحقتهمش إلا في الإسلام يعني. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. تعلمون أهل بيت، كان هذا البيت يضاء بالنور في اليوم مرتين بإقبال السراج عليه، مثل هذا البيت يوميا يطل النور على هذا البيت. علمتم قدر هذا البيت؟ أن النبي يدخل هذا البيت يوميا مرتين، أي جلال هذا البيت. نحن يعني دائما ندعو: اللهم ارزقنا مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نقابله عند الحوض، ونحن متبعين وثابتين على سنته صلى الله عليه وسلم. واللي منا بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية واحدة في المنام، يعني بيحس ان في حاجة عطاء كبير قوي، نسأل الله ان يرزقنا واياكم من فضله. هنا تقول: لم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة. متقنع يعني النبي صلى الله عليه وسلم متخفي مغطيا لرأسه يعني. قال: لم تقول عائشة لم يكن يأتينا فيها، يعني جاي في وقت مش ده الوقت اللي كان دايما ايه يجلنا فيه. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. واحد يقول له: إلحق، النبي صلى الله عليه وسلم جاي لك وإيه مغطي رأسه. يقول أبو بكر اللماح: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. واضح إن الموضوع كبير. فقالت عائشة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فتأخر أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال النبي لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال النبي: إنما هم أهلك. يعني يقول له: أخرج، أنا عاوزك في موضوع. فبيقول له بيطمنه، قال: يا رسول الله إنما هم أهلك. سبحان الله، وهذه الكلمة التي ألقاها الله على لسانه عفويا صارت لها مكانة بعد ذلك، فكانت عائشة من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحبة، يعني أنا أكون معك صاحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. إيه اللي هيحصل بقى؟ عائشة تلتقط مشهدا غريبا. تقول عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي من الفرح. قلت: أنا ما كنت عمري ما أتخيل إن في حد ممكن إيه يبكي من الفرح، لغاية ما شفت أبي يبكي من الفرح. سبحان الله، وللفرح بكاء، دموع الفرح باردة ودموع الحزن دافئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا وإياكم. ثم قام أبو بكر قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. فشوف برضه هو مستعد، بيقول له: أنا كان عندي ناقتين ومجهزهم. فخذ إحدى راحلتي هاتين يا رسول الله. فقال النبي: بالثمن. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، وأخذ الأخرى. العلماء يقولوا: طيب، أبو بكر الصديق قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ماله في سبيل الله كثيرا، صح؟ فلماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناقة من أبي بكر بلا ثمن؟ قالوا: لأنه أحب أن تكون هجرته إلى الله بنفسه وماله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هاجر بنفسه وكمان المال بتاعه صلى الله عليه وسلم، فاستكمل الهجرة على أتم استكمال. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأمر، وده نستفيد منه قد إيه الإنسان مطالب أن يأخذ بالأسباب. تأخذ بالأسباب، ما تقولش بقى خلاص ده أنا نبي ومهاجر والكلام ده، لا، النبي في الهجرة ويعد العدة. تعالوا كده، إيه لطائف كده وإيه إشارات، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي استعد وإزاي أخذ الأسباب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء انتقل بماذا؟ بالبراق، صح؟ ولكن الهجرة بنيت على الفراق، مش بنيت على البراق. كان ممكن الله سبحانه وتعالى يأخذ النبي ويهاجره، لا، هذا مبني على الفراق، بالأخذ بالأسباب، وإنك لابد إنك تأخذ بالأسباب. مفيش حاجة اسمها إيه، إحنا إن شاء الله إخوة، وإن شاء الله إحنا ملتزمين، وإحنا إن شاء الله كويسين، وأنا ببر أمي، وأنا طائع مش عارف لأبي، إن شاء الله ربنا مش هيضيعنا. ربنا لا يضيع أجر المحسنين الذين يأخذون بالإيه؟ بالأسباب. لأن من إحسانك أن تأخذ بالسبب الذي أعطاك الله إياه. ده مهم جدا. بعض الناس بيهزر ويقول لك إيه، إحنا يا أخي أصحاب، يا أخي أصحاب ما بيعدوش بعض، اخلع الكمامة كده وإيه؟ وتوكل على الله. يعني لو خلعت الكمامة هكون متوكل على الله، ولو لبستها كده أنا مش متوكل على الله، عشان أصحاب ما بيعدوش بعض. ده كلام، ده في ناس فعلا بيقول الكلام ده، وإن كان هو ظاهره هزار، بس في ناس عايشة عليه، واخد الدنيا إيه؟ فيعني الواحد لابد أن يأخذ بالأسباب التي عرف أنها سبب مؤذي من أهل التخصص كالطب وغيره. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. استأجر النبي وأبو بكر رضي الله عنهما عبد الله بن أريحب. كان رجل، هذا الرجل كان هاديا خريتا، يعني عارف الطريق كويس جدا، عارف المدقات، عارف الطريق ده يودينا فين والطريق ده يودينا فين والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجره حتى يؤمن لهم ويعطيهم ويرتب لهم الطريق. النبي أعطى عبد الله بن أريقط الناقتين، وواعداه غار ثور. قال له: تجينا عند غار ثور ومعاك الإيه؟ النقلة، إن إحنا مش هينفع نطلع بيها. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أعطاه وقال له: تأتي إلينا بعد 3 ليالي. عندنا بعد 3 أيام في المكان ده. سبحان الله. طبعا في الوقت ده لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش كانت تحتفظ بمالها عنده صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ده بقى مش يقول لك لا بقى، طب هم خرجوا النبي، ده عاوزين نقطع رقبتهم، ده دول مش عارف ايه والكلام ده كله. ما ليه؟ يلا واخد، احنا معانا فلوس موت. ده دول سايبين بقى معانا شويه فلوس وشويه ذهب وبتاع، هننغنغ علينا في الهجره، ونرد برضو الفلوس ديت للمهاجرين اللي هاجروا بدون كذا وحقنا وبتاع والكلام ده كله. لا، هم امنوك مهما حدث، فلا بد ان تعطيهم هذا الامر. ويعني كما سياتي معنا ان علي رضي الله عنه سينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا المشركين يطوقوا منزل النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفقوا يوم الزحمه في اجتماع يوم الندوه. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته، وخرج بلا بما بغير شعور منهم، وقيل ان هو قرا عليهم صدر سوره ياسين، وان كانت الروايه دي فيها مقال، لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكما وعده الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى سينجيه، وانه وان كانوا يمكرون فالله سبحانه وتعالى خير الماكرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وغادر منزله الى منزل ابي بكر الصديق رضي الله عنه. كان ابو بكر يترقب وصول النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد منتظره في اي ساعه هيجي نتحرك. فاول ما وصل النبي لبيت ابو بكر الصديق الا وابو بكر كان معد السفر وجاهز. وفي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر، لكن مش من الباب الرئيسي، من فتحه من خوخه لابي بكر الصديق، يعني زي فتحه ايه، خيال داخليه كده، ايه خارجيه من ورا بدون ما الناس تاخد بالها يعني. وسلك النبي طريقا غير معهوده. الطبيعي ان المفترض ان الانسان عشان رايح المدينه هيمشي من اتجاه، فبدلا من ان يسير نحو الشمال صلى الله عليه وسلم، نحو الشمال يعني، ذهب الى الجنوب حيث يوجد غار ثور، وده جبل فيه غار، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليأوي، لان الطبيعي هم اول ما هيفوقوا بتاع ندور عليه، راح فين؟ عند الاوس والخزرج لسه متفقين معاه، وان الصحابه مال يهاجروا، يبقى ننطلق ناحيه المدينه ونحاول نشوف الدنيا رايحه فين. لا، صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الاخذ بالاسباب والدقه، وان تكون عارف التفاصيل وعندك كده دربه، وان المؤمن ايه؟ كيس فطن، لازم تكون عندك فطنه، مش مساله كده يلا وبسم الله ومحدش هياخد باله واحنا هنجري وهنوصل. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل لهذا الامر. هو ماشي صلى الله عليه وسلم يحدث موقف، هذا الموقف يعني يبين لنا مدى الحزن الذي كان يعتلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر الى مكه نظره الوداع، وهو يقول: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. الله اكبر. وفي روايه: ما اطيبك من بلده واحبك الي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما سكنت غير. شوف سبحان الله التعب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يجده. سبحان الله، مكه ديت نسال الله ان يرزقنا اياكم عدم الانقطاع عنها. يعني تجد ان القلوب تهفو اليها. شوف لو سكنت فين، تجد في الاخر خالص لمكه مكانة في قلبك لا تعلوها مكانة. مهما كنت بعيدا عن الاستقامة، لابد انك تجد برضه لمكة كده في مكانة، في قدسية في القلب، ان الله سبحانه وتعالى جعل ان افئدة اي مؤمن تهوي الى هذا البيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع البلاء عن المؤمنين، وان يجعلنا واياكم من المعتمرين قريبا. ويبشر الله صلى الله يبشر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فيقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أنت راجع راجع. الآية دي في سورة إيه؟ سورة القصص، التي بدأت بمن؟ بالنبي الذي رده الله إلى أمه وهو موسى. فكما رددناه إلى أمه سنردك إلى موطن صباك الذي تربيت فيه، فلا تقلق، لردك إلى معاد. حتى نفس اللفظ فرددنا، هنا هتلاقي لردك، تلاقي في آيات تانية فإيه ما يجيش لفظ إيه الارتداد هذا، ولكن إيه فيأتي لفظ الرجوع، رجعناك، لكن هنا فرددناك كما في طه. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار. لما وصل الغار هنا يجي موقف ثاني نبيل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أبو بكر للنبي: مكانك يا رسول الله، انتظر حتى أستبرئ لك الغار، حتى أستبرئ لك الغار، أشوف الغار ده أخباره إيه، أتأكد إن هو بريء من حية، بريء من أي حد فيه بتاع حاجة تأذينا وكده. ويدخل أبو بكر وينزل الغار، فلما يطمن والكلام ده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أبو بكر الصديق كل حاجة كان يملكها استعملها في خدمة الدين في هذا الوقت. أولاده استعملوا، حتى الغنم اتوه شاركوا في الهجرة. تعالوا نشوف كده سريع مواقف مشرفة لآل أبي بكر الصديق. بيت مبارك، بقول لك بيت كان يدخله النبي مرتين كل يوم، فكيف سيبارك الله سبحانه وتعالى فيه؟ كان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما، وده كان غلام شاب، كان ولقن وذكي، كان بات عند وسط الكفار، ويجي بالليل يلد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل خبر يسمعه ويشوف الترتيبات وكده يحيي ينقله. ده بيفكروا النهارده في كذا، ده كانوا بيقولوا في كذا، ده عملوا جايزه لله يلحقكم، ده مش عارف ايه، ده سراقه قاعد بيدور عليكم، كل خبر كبير وصغير. طيب وعامر بن فهيره، عامر بن فهيره ده كان مولى لابي بكر الصديق، خادم لابي بكر الصديق، وكان عنده الغنم بتاعته، يعمل ايه؟ يسرح الغنم كانه قاعد بيرعى الغنم، ويروح رايح على فين؟ على الغار. كان يعمل حاجتين، يسيب الغنم دي يشربوا منها اللبن، ويشربوا منها وياخدوا منهم اللي يعني الزاد، وبعد ما يخلص ياخد الغنم دي ويرجع عشان يغطي على اثار مين؟ اثنين، اثار النبي ابو بكر، واثار مين تاني؟ عبد الله بن ابي بكر اللي رايح جاي، عشان مفيش حد يتتبع ايه؟ احنا عاوزين ابو بكر، لو عاوزين ابو بكر يبقى مين اللي ممكن يكون بيتحرك ويروح جاي؟ اولاده، تتبع اولاده. هيجي برضه عامر ايه؟ يعني حتى الغنم بتاعت ابو بكر شغاله في الهجر، قاعده ايه؟ تلوش وتعمل ضبابيه على هذه الصوره. طيب ماذا عن البنات؟ اسماء رضي الله عنها. ماذا تفعل اسماء؟ كانت تاتيهما بالطعام رضي الله عنها، تعد الطعام وتمشي، سبحان الله، مسافه حوالي يعني حوالي اكثر من 7 8 كيلو، تتحرك كل المسافات دي، ودي بنت ولسه سبحان الله صنعت سفره للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين اراد المدينه. تقول: فقلت لابي ما اجد شيئا اربطه الا نطاقي، ما اعرفش هشيل ازاي وبتاع. قال: فشقيه، خلاص اقطعيه كده وحاولي تضبطيه كده بحيث يبقى فيه طرفين فيخففوا عنك. فسميت ذات النطاقين، سبحان الله، بسبب العمل اللي هي ايه عملته ده. ابو بكر اخبار ماله ايه؟ انفق ماله كله في الهجره. كان له 6000 درهم في الوقت ده. تقول عائشه رضي الله عنها، اسماء تقول رضي الله عنها: دخل علينا جدي ابو قحافه وقد ذهب بصره، فقال: والله اني لا اراه قد فجعكم بماله مع نفسه. والدك طبعا خرج وجاء ومشي وما سابلكوش حاجه. قالت: كلا يا ابتي، انه قد ترك لنا خيرا كثيرا. هي ايه؟ يعني بتوري في الكلام، تقول له: لا ده ساب لنا خير كثير. ايه هو خير؟ اعلى خير انه ساب لهم الاسلام، سبحان الله. قالت: فاخذت احجارا فوضعتها في قوه البيت، خدت احجار كده ووضعتها في قوه البيت، كان ابي يضع فيها المال، ثم وضعت عليه ثوبا، ثم أخذت بيد جدي فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه، قال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. لا لا لا لا، أنتوا هتتنغنغوا، ده الدنيا رايقة خالص، سبحان الله. وهل معنى كده إن الواحد يسيب أولاده لدرجة يعني ما يكونش لاقين حاجة؟ لا، لكن أبو بكر لأنه كان راجل تاجر وعنده الكثير زي الغنم وعنده الحاشيه وعنده الموالي والكلام ده، هو عارف ان الاولاد ايه هياخدوا زي ما انت تبقى ايه، وفي يوم من الايام تاخد الفلوس كلها اللي في البيت، وانت عارف ان في تجاره هنا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لكن احيانا بيبقى كبار السن الجد والكلام ده الوعي ده ممكن لا، فهي حابه تسكته ايه بهذا الامر. فقالت اسماء: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. حبيت يعني أهدي شوية. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول إيه على المشهد الجميل ده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. الله أكبر. هل في يوم من الأيام ممكن تعمل حاجة أنت كده ويجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جملة زي دي فيك، يقول ما نفعني في القرن كذا أو في عام كذا مثل ما نفعني فلان بماله، بالكلام عني، بتربية الناس على هدي. نرجو أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم في ترك آثارا نفتخر بها أمام النبي غدا يوم القيامة. لأن النبي قال: إني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فنسأل الله أن نكون أهلا للتباهي يوم القيامة بأمام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.